لغة العصر. العصر أصبح يسخر بالمتغيرات، وتطور المجتمعات لا ينفك عن مواكبة تلك الأحداث التقنية المختلفة، حتى باتت المجتمعات تتمايز وتتنافس فيما بينها لعرض لغتها الجديدة بشكل تكنولوجي. لغة العصر برنامج يسبر أغوار التكنولوجيا ويلاحق الأحداث في وسائل التواصل الحديثة. لغة العصر برنامج من إعداد وتقديم الدكتور فايز الظفيري. لغة العصر من إخراج مشاري مناور العنزي. رحب بكم أعزائنا المستمعين عبر أثير إذاعة الكويت بحلقة جديدة في برنامجكم لغة العصر. في هذا البرنامج سوف نتحدث عن أمور كثيرة تهم المجتمع وتهم عالم التكنولوجيا وعالم الاستخدام البشري لتلك الوسائل التي تحيط بنا وأصبحت الآن هي سمة غالبة على جميع شرائح المجتمع، ليس فقط على الشباب ولا على الكبار ولا على الأمهات ولا الأطفال أيضا، وإنما حتى على العمالة المنزلية وعلى الموظفين والمسؤولين. وبالفعل استخدام التكنولوجيا أصبح اليوم هو سمة الاتصال اللحظي والمباشر بين الأفراد والمؤسسات في أوجه عدة. فقد لاحظنا اليوم أن الاستخدام التكنولوجي أصبح يسبب ليس فقط اتصالا معرفيا، وإنما حتى في الجانب الوجداني والجانب المهاري. فهناك الكثير من المؤسسات الربحية والمؤسسات التجارية والمؤسسات الاستثمارية والمؤسسات البشرية تستخدم جميع وسائل وأدوات التكنولوجيا العصرية للتواصل بين البشر وتحقيق أهدافها وقاياتها. وحتى الدول والمؤسسات والمجتمعات أصبحت اليوم تستخدم وسائل التكنولوجيا لتحقيق قاياتها. فاليوم التكنولوجيا هي بالفعل لغة العصر، وهو لغة هذا البرنامج الذي يعبر عن أوجه تلك اللغة وكيف نستخدم هذه اللغة وما هي القواعد الإيجابية الصحيحة لاستخدام هذه اللغة وما هي آداب هذه اللغة التي سوف نستعرضها في قصص كثيرة وحكايات حول المشكلات والأوجه المناسبة والمعيقات التي قد تواجه استخدامنا لتلك اللغة. وأيضا كما للغة العربية قواعدها ونصوصها وآدابها وبلاغتها، فللغة العصر أيضا بين قوسين التكنولوجيا لغتها الخاصة بها. فنحن اليوم ومن خلال برنامج لغة العصر وبشكل يومي نتذكر معكم أعزائنا المستمعين آليات التواصل الفعال لاستخدام التكنولوجيا، وما هي وما يحدث في العالم الخارجي من استخدامات لتلك الوسائل والأدوات التي تستخدمها لغة العصر اليوم. فعلى سبيل المثال وللحصر، هناك ابتكارات جديدة في الزمن البعيد أو المتوسط كنا نسمع عن الثورة الصناعية والثورة الميكانيكية في عصور، ومن ثم أتت الثورة البشرية، والآن نحن نتكلم عن الثورة المعلوماتية، وهي الثورة التي من خلالها تفجرت المعرفة وأصبحت المعرفة ليست حكرا على أحد، لا يوجد فرد اليوم يملك المعرفة. فحتى في أنظمتنا وفي مفاهيمنا يجب أن نغير مفهومنا للغة التعامل مع الآخرين ولغة التفاهم حتى في المدارس، وأن نشعر وندرك بأن اليوم المعرفة ليست ملكا لأحد. فلا يوجد هناك شخصية تدعى أنها شخصية الخبير والفاهم بالمعنى البسيط الذي يملك هذه المعلومات أو أبو العريف كما كنا نسميه. فاليوم وسائل التكنولوجيا أتاحت لنا معارف كثيرة نستطيع من خلالها أن نستدعي المعلومة المناسبة في الوقت المناسب والمكان المناسب وتوظيفها التوظيف المناسب، وكل تلك الاستخدامات قد يمتلكها من يملك المهارة والقدرة على استدعاء المعلومة المناسبة لمعالجة قضية آنية مناسبة له في وقت مناسب. فلا نحتاج أن نلجأ إلى خبراء ومتخصصين في هذا المجال. طبعا هذا لا يلقي دور الخبير والمتخصص، وإنما يقنن من هذا الدور، وبالتالي قد يصبح الإنسان من خلال انفتاحه على التكنولوجيا وممارسته لصورة العالم اليوم وهو العالم المفتوح، أن يستدرك المعارف اللازمة له لتحديد أهداف وغايات. فأنت اليوم عزيزي وعزيزتي المستمعين لست بحاجة ماسة بأن تلجأ بكل لحظة إلى شخص أو مؤسسة للتعلم شيء جديد، إلا إن كانت تلك المهارات هي مهارات تخاطب مستويات عليا في المعرفة أو مستويات عليا في المهارات، أو لتنمية مهارات وجدانية لديك. لكن في المعارف والحقائق البسيطة والتي تعتبر من المستويات الأولى من المعرفة، يمكنك استرجاعها وتعلمها واكتسابها من خلال الاعتماد على وسائل التواصل التكنولوجية المتاحة حاليا. طبعا وسائل التواصل الاجتماعي هي صورة من تلك الوسائل، والمعرفة هي الحقيقة الكنز الموجود حاليا والذي يستخدمه جميع البشر. هذا الكنز لا يملكه شخص بذاته، ولا تملكه دولة بذاتها، ولا مجتمع بذاته، بقدر ما يملكه كل فرد قادر على الدخول إلى عالم المعرفة. لذلك سمي هذا العصر الذي نعيش فيه في عصر الانفجار المعرفي، أي أن المعرفة أصبحت الآن محيطة فينا في سايبر سبيس، في عالم الفضاء المفتاح والموجود حولنا، وهذا اللي نقدر من خلاله أن نواجه الكثير من التحديات والمشاكل التي تواجهنا في حياتنا. فعلى نطاق آخر، تتنافس الكثير من المؤسسات والربحية والغير ربحية على الخروج في إبداعات جديدة تسمى الإبداعات الداعمة لأفكارهم، ويطلق عليها في اللغة الإنجليزية disruptive innovations، وهي الابتكارات المعطلة إن صح التعبير، نعم المعطلة لمشاريع سابقة. يعني على سبيل المثال في الفترة الماضية وأيام يعني نقول صغرنا، نحن جيل الأربعينيات الآن، كنا في صغرنا نعتمد على الصورة الفوتوغرافية اللي تؤخذ عن طريق الكاميرا الميكانيكية التي وهي آلة الحقيقة صنعت لأخذ التقاط صور عاكسة، صور فوتوغرافية. هذه الصور يمكن أن نخرجها على ورق من خلال طبعا الاعتماد على تحميضها اللي كنا نسميه، أي الاعتماد على محاليل كيميائية للحصول على الصورة. بعد ذلك تطور عالم التكنولوجيا وأطلعت عندنا الكاميرا الرقمية. الكاميرا الرقمية وهي إبداع جديد، وطبعا قام فيه العالم المخترع ستيفن ساسون، بدأ بالاختراع هذا سنة 75 بالمناسبة، ولم يرى النور إلا في 89، وهو أول كاميرا رقمية أنتجت في تلك الفترة، ولم تنتشر الكاميرا الرقمية بصورة واسعة في أواخر التسعينيات، وطبعا في عالم 2000 ابتدينا نستخدمها، ولاحقا بدينا نشوفها على الموبايل وتم دمجها في الموبايل، وبالتالي انتشرت استخدامنا للصور الكاميرات الرقمية ديجيتال كاميرات، اللي هذا الإبداع وهذا الابتكار عطل الابتكار القديم اللي هو الصورة الفوتوغرافية القديمة، وبالتالي أصبح هناك نوع من التنافس. فالشركات مثل كوداك وغيرها اللي كانوا في السابق فريق يعني مرتاحين لاستخدام الصور الفوتوغرافية لأنهم كانوا ينتجون أفلام فوتوغرافية، وبالتالي الأفلام هذه كانت تجيب لهم أموال طائلة، فهم مو بحاجة إلى إيجاد ابتكار جديد يعطل ربحهم ويعطل إنتاجاتهم. فالآن أصبح هناك شركات منافسة حتى تقضي على شركات الأخرى، فتحاول أن تخرج في ابتكارات معطلة للآخرين وطبعا ولا تعطل الآخرين إلا إذا كانت هي بديلة وناجحة وتؤدي القرار اللي هما بصدد تحقيقه. فبالمناسبة كودك لأنها ما استثمرت في عالم الديجيتال وعالم الرغمنة والرغمية، الآن كودك أعلنت إفلاسها قبل سنتين، وهذا طبعا نتيجة عدم استشعارهم واستشرافهم للمستقبل، وما أدى إلى أنهم يكونون خارج السوق الحالي. إذن التكنولوجيا الآن تغير خارطة شركات وأفراد ومؤسسات ودول، فبالتالي الاستثمار في هذا الجانب مهم جدا، ولكن علينا أن ندرك أعزائي المستمعين كيف لنا أن نتعامل مع هذه الوسائل الجديدة وهذه المستحدثات التكنولوجية التقنية الجديدة بأسلوب ابتكاري نعطل من خلاله أفكار قد تهدم وتؤثر سلبا على مجتمعاتنا، ونحيي من خلالها قيم نسعى إلى تحقيقها وتنميتها في أفرادنا وفي بيوتنا وفي مجتمعاتنا. فلغة العصر هو الأسلوب الأمثل للتعامل مع أمر حيوي وهو مستحدثات التقنية وكيفية استخدامها بأسلوب يجعلنا اليوم نعيش بتحقيق إنجازاتنا بصورة جيدة وبأقل الخسائر، ولا نعتمد على ما يصل إليه الآخرين، فلا نكون مثل اللي ننطر وين وصل العالم الآخر، ماذا حقق العالم الآخر، ومن ثم نلبس ثوب مو ثوبنا الحقيقة، ثوب جاهز. إحنا كمجتمع لنا خصوصيتنا، لنا ثقافتنا، لنا عاداتنا ولنا تقاليدنا، نحتاج أن نفصل هذا الثوب وفق احتياجاتنا الخاصة، وفق ميولنا، وفق رغباتنا، وفق أهدافنا الخاصة اللي بطبع الحال تختلف عن أهداف باقي المجتمعات والشعوب بطبيعة حال المجتمعات والشعوب والدول. فإذا لغة العصر هو أسلوبنا اليوم للتعامل والتعايش مع الآخرين بأسلوب صحيح، ومثل ما تعرفون اليوم تخاطب التكنولوجي ليس محصورا الحقيقة على الشخص القريب منك، هو قد يعبر المحيطات، وأيضا كما أنك تعبر المحيطات فلابد أن تشعر وتعرف أولا كيف تعبر إلى جارك بأسلوب صحيح وبتعامل صحيح. وراح من خلال هذا البرنامج أيضا وفي حلقات لاحقة إن شاء الله راح نتحدث عن صور جميلة لاستخدام وسائل التكنولوجيا الحالية، وأيضا نستعرض صور سيئة لاستخدام وسائل التكنولوجيا الحالية وكيفية التغلب عليها. وكما أننا من خلال هذا البرنامج راح إن شاء الله في حلقات لاحقة راح نستضيف بعض الشخصيات اللي لها ممارسات جيدة في هذا الجانب ولها نجاحات، فالموضوع واسع. وإلى لقاء معكم قريب إن شاء الله وفي حلقة قادمة، واستودعكم الله، مع السلامة.